بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة. وبعد، فنحن مع الدرس الخامس بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد العزيز. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصلة عندهم، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراف على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل، فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. طيب، قبل أن ندخل في الأصل الثاني، لما تكلم الشارح عن موقف الفلاسفة من أصول الدين الخمسة وأنهم ينكرونها أشد الإنكار، فلا يوجد عندهم إيمان بالله ولا بالكتب ولا بالرسل ولا بالملائكة ولا باليوم الآخر ولا بالقدر، وكان آخر هذه الأركان التي تكلم عليها الشارح اليوم الآخر وإنكارهم له. وفلاسفة الإسلام ينكرون المعاد الجسماني ويقرون بالمعاد الروحاني، وهذا مذهب ابن سينا ومن معه. يعني يقول ما في شيء اسمه جنة ونار ومعاد جسماني ونعيم وعذاب، وإنما هو معاد روحاني فقط، معاد روحاني، يعني إن صح التعبير يعني تستمر الروح في نعيمها أو عذابها، وهذا هو اليوم الآخر عندهم. وهو يناقض ما اتفقت عليه الرسل من حقيقة اليوم الآخر والبعث والموازين والحساب، ثم الجنة ونعيمها، ثم النار وعذابها، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. انتقل بعد الفلاسفة إلى طائفة المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين، وجعلوا أصول دينهم مبنية على هذه الخمسة التي اخترعوها. والمعتزلة وقع خلاف في سبب تسميتهم بذلك، وأقرب الأقوال أن هذه التسمية نشأت لما اعتزل بعض طلاب الحسن البصري الإمام الشهير، لما اعتزلوا حلقته اعتراضا عليه، لأنه كان من أئمة أهل السنة، فلما اعترض عليه بعض طلابه وممن اعترض عليه ثم اعتزله واصل ابن عطاء الغزال، قال الحسن البصري: اعتزلنا واصل. وكان السبب الأول لذلك هو حكم مرتكب الكبيرة، فالخوارج يقولون لا يكفر، والمرجئة يقولون مؤمن كامل الإيمان، وأهل السنة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان. فقال واصل: أنا لا أقول هو مؤمن ولا هو كافر، لا أقول هو مؤمن ولا هو كافر. ثم حدث نقاش بينه وبين الحسن البصري فاعتزل الحلقة، فسموا معتزلة. أما ما يزعمه المعتزلة أنفسهم فإنهم يضفون عليه ألقابا، إنهم يعني اعتزلوا الباطل وأنهم كذا وأنه ويحتجون بقول إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأن هذا الاعتزال هو المذهب الحق إلى آخره. لكن واقع الحال بالنسبة لهذه الطائفة أن اعتزالها ليس على طريق الحق، وإنما على طريق الضلالة والبدعة. المعتزلة هؤلاء نشأوا على شيء من المقالات، فهم مثلا تأثروا بما سبق قبل قليل في مسألة حكم مرتكب الكبيرة، فخرجوا عن الأقوال كلها إلى قول لم يسبقهم إليه أحد، وهو الذي سمي في أحد أصولهم بالمنزلة بين المنزلتين. ثم إن بعض هؤلاء أيضا تلقفوا مذهب الجهمية في باب الأسماء والصفات، وهذا ما سنوضحه بعد قليل بالنسبة للأصل الأول. لكن متى بدأ يكتمل الأصول الخمسة عند هؤلاء؟ كثير من الباحثين يقولون إن تأصيل الأصول الخمسة عند المعتزلة بدأ بعد ذلك عند شخص مشهور عند المعتزلة، وهو أحد أعلامهم، اسمه أبو الحذيل العلاف. ومن وقته بدأ الحديث عن الأصول الخمسة اللي هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسنعرض لها الآن باختصار إن شاء الله تعالى. فهذه الأصول تطورت فيما بعد، ثم بعد ذلك استقرت على يد القاضي عبد الجبار الهمداني صاحب كتاب شرح الأصول الخمسة، وصاحب كتاب المغني في التوحيد والعدل، مش المغني في الفقه أو في النحو، المغني في التوحيد والعدل، وهو من أكبر كتب المعتزلة، وقد عثر على 14 مجلدا منه وطبع، وإلا فهو في الأصل في 20 مجلد. وله كتاب خطير جدا يؤول فيه القرآن، سماه متشابه القرآن، طبع في جزئين وأحيانا يطبع في مجلد واحد، وله غير ذلك من الكتب. لكن هذا الرجل هو المؤسس والمنظر للمذهب المعتزلي. هنا الطحاوي لم يشر إلى المعتزلة وإنما أشار إلى أصول أهل السنة. أما الشارح ابن أبي العز فإنه بعد أن ذكر أدلة أهل السنة على أصولهم وأركان الإيمان عندهم ذكر قول الفلاسفة، ثم أعقبه بقول المعتزلة فقال: وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة، أبدلتها بأصولهم الخمسة، أي طرحوا أصول أهل السنة وعوضوا عنها وأتوا بالبدل، وهو أصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين. فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة، واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الصفات، على حدوث الموصوف الذي هو الجسم، وتكلموا في التوحيد. هذا هو الأصل الأول، أنتم معي العبارة؟ وتكلموا في التوحيد، هذا هو الأصل الأول، على هذا الأصل السابق وهو الكلام في الجسم والعرض، في الجسم والعرض. على أي شيء يقوم توحيدهم؟ على أن نفي عن الله كل صفة، نفي الصفات جميعا عن الله عز وجل. لماذا؟ فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام. لا بد أن أبين لكم ما هذا الأصل الذي أصله المعتزلة وبنوا عليه نفي الصفات. إذن الأصل الأول من أصول المعتزلة ما هو؟ التوحيد. الأصل الأول عندهم التوحيد، والتوحيد مصطلح، نعم مصطلح قال به الأئمة، لكن المعنى الذي فهمه الأئمة من أن التوحيد هو الإقرار بأن الله واحد في ربوبيته وفي ألوهيته وفي كماله في جميع أسمائه وصفاته، هذا النوع من التوحيد لا يقره المعتزلة، وإنما التوحيد عندهم هو نفي الصفات، تعطيل الله عز وجل عن صفات. انتبهوا، لأي شيء عطلوا الله عن صفاته؟ لأنهم بنوا مذهبهم على أصل قال عنه الشيخ هنا الجسم والعرض. ما هو الجسم والعرض عندهم؟ انتبهوا، الجسم عندهم هو الذي يقوم بنفسه، والعرض هو الذي يقوم بغيره. فالصفات من الأعراض أو لا؟ الصفات من الأعراض، ماشي هذا؟ يقول هؤلاء إن الجسم الذي تقوم به صفة حادث، لأن قيام الأعراض بالأجسام دليل على الحدوث. أي جسم تقوم به صفة فهو حادث، كل ما قامت به، أي جسم تقوم به الأعراض فهو حادث. ليش؟ لأن الأعراض يقول لك هذه متغيرات، فيدل على أن الجسم متغير، فإذا قامت بالجسم قام بالجسم عرض دل على حدوثه، وأنه كائن بعد أن لم يكن، وأنه ليس أزلي. كيف؟ قالوا دليلنا هذا العالم. ما الدليل على حدوثه؟ قيام الأعراض به، كون تقوم به الصفة فتغيره، فدل هذا على حدوث العالم. وقالوا الدليل على أن العالم حادث مخلوق أنه جسم وأنه تقوم به الأعراض، وقرروا حدوث العالم ونقض قول الفلاسفة بقدم العالم على هذا الأصل الفاسد، على هذا الأصل الفاسد. لماذا قلنا إنه فاسد؟ انتبهوا، نقول إنه فاسد لأنه لزمهم على هذا القول مذهب فاسد. إذا قلنا إن العالم دليلنا على أنه حادث، أنه تقوم به الأعراض، وكل جسم قام به العرض، العرض ما هو؟ من صفة، أي صفة تقوم به، من علم وقدرة وإرادة، وأي صفة تقوم به هذا هو العرض. أي جسم يقوم به عرض فهو حادث، كائن بعد أن لم يكن. فقال لهم قائلون: الله عز وجل وتقدس وتنزه، جاءت الكتب الإلهية والرسل من عند رب العالمين مفصلة في إثبات قيام الصفات به سبحانه وتعالى، وأنه موصوف بالصفات. فقالت المعتزلة بناء على نظريتهم في الجسم والعرض: لا يجوز أن تقوم بالله صفة، لأنه لو قامت بالله صفة لكان جسما، ولو كان جسما لكان حادثا مخلوقا. أنا أحاول أن أذكرها بأبسط وأيسر تعبير، فهل وضحت لديكم ولا لا؟ ها؟ واضحة؟ يعني أن المعتزلة، لاحظوا معي، قرروا قاعدة ورتبوا عليها مذهب فاسد. ما هي القاعدة؟ قالك لا ننقض قول الفلاسفة القائلين بقدم العالم إلا بهذه النظرية، وهي أن العالم حادث لأنه جسم. ليش هو جسم حادث؟ لأنه تقوم به الأعراض، وكل ما قام به العرض فهو حادث. فيزعمون أنه نقض قول الفلاسفة، ولا شك أن نقض قول الفلاسفة صحيح حتى ولو كان بطريقة باطلة، لكن لأن مذهب الفلاسفة نفسه باطل، القول بقدم العالم باطل، فإذا أبطلوه بطريقة صحيحة أو بطريقة خاطئة فالأصل هو بطلان مذهب الفلاسفة. لكن المشكلة أنهم لما أبطلوه بطريقة خاطئة لم يكتفوا بهذا، لم يكن الغلط في الاستدلال وانتهى، وإنما المشكلة أنهم لما غلطوا في الاستدلال وزعموا أنهم ينقضون قول الفلاسفة أخذوا بلازم الدليل، وهو أن كل ما قامت أو كل من قامت به الصفات فهو حادث. إذن إذا قلنا إن الله عز وجل تقوم به الصفات يلزم أنه حادث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن ما الحل عند هؤلاء المعتزلة؟ الحل عند هؤلاء المعتزلة أنه يستحيل أن نقول إن الله حادث، وإن الله جسم، وإن الله كائن بعد أن لم يكن، هذا يستحيل. طيب وإثبات الصفات؟ قالوا إذا كان هذا القول لازم لإثبات الصفات فإثبات الصفات قول باطل، لأن لازم الباطل باطل. فإذا نحن نقول، هكذا تقول المعتزلة، إن هكذا تقول المعتزلة إن إثبات الصفات لله يلزمه أن يكون الله جسما حادثا، فحتى يتم لنا توحيد الله عز وجل ننفي عنه جميع الصفات. فهمتم الأصل ولا لا؟ الأصل الأول ما هو؟ ها؟ الأصل الأول ما هو؟ مسألة التوحيد، وهو أنهم قالوا بنفي الصفات عن الله. على أي شيء بنوه؟ على مسألة العرض والجسم. نحن نقول هذا المذهب باطل، القول بأن الجسم إذا قام به عرض يكون حادثا باطل، أو أن الأعراض لا تقوم إلا بجسم باطل، حتى لغة وعقلا، حتى لغة وعقلا، يعني عقلا، هل كل ما قامت به صفة يكون جسما؟ الليل يا مشايخ، الليل جسم ولا عرض؟ الليل جسم ولا عرض؟ عرض. إذا وصفته وقلت ليل طويل صار جسما؟ لا، لا يكون جسم. الحركة جسم ولا عرض؟ عرض الحركة، لأن الحركة لا تقوم إلا بجسم. ماشي هذا؟ إذا قلت حركة سريعة، حركة بطيئة، هل تتحول الحركة إلى أن تكون جسما؟ الجواب لا. إذن حتى مبادئ هذا القول من الناحية العقلية فاسدة، فضلا عن أن قياس الله على خلقه وأنه يلزم إذا قامت بالله الصفة أن يكون جسما، نقول هذا أيضا قول باطل. ولهذا السلف رحمه الله تعالى حتى قالوا في مصطلح الجسم هو من الألفاظ المجملة، وسبق أن تكلمنا عنه في دروس متقدمة من شرح الطحاوية، حتى لفظ الجسم قد يفسر الجسم بمعنى حق بالنسبة لله عز وجل، وقد يفسر بمعنى باطل. قد يفسر الجسم بمثل أجسام المخلوقات أو الذي كان أجزاء فتركب، هذا ينزه الله عنه. وقد يفسر بمعنى حق وهو أن الجسم ما قامت به الصفات، ولا شك أن الله عز وجل قد قام به صفات الكمال. إذن قولهم إنه دليل حدوث العالم لا يتم إلا بدليل الأجسام، ودليل الأجسام لا يتم إلا بأن الأعراض إذا قامت بالأجسام يكون حادثة، نقول هذا دليل فاسد ودليل باطل. ومن المتكلمين من يعني ارتضاه لكن قال هو دليل يعني لم يأتي به الأنبياء، مثل الأشعري قال هذا الدليل لم يأتي به الأنبياء ودليل بعيد وغريب ولا يفهم بسهولة، بينما أدلة القرآن على حدوث العالم هو إيش؟ الاستدلال بذواتها لا بصفاتها، يعني الشمس والقمر والسماوات والأرض وغيرها، نقول هي بذاتها دليل على إيش؟ أنها مخلوقة، لأنه لا بد لها من خالق، ولا نستدل عليها بصفاتها كما فعلت المعتزلة وغيره. فلا نقول لأن الصفات هذه تأتيها صفات معينة إذن هي حادثة، وإنما نقول هي بذاتها حادثة لأنها لا يمكن أن تكون قائمة بنفسها. ولهذا نقول الفرق بين استدلال الأنبياء وبين ما جاءت به الأنبياء وجاء به كتاب الله وبين ما جاء به المتكلمون في الرد على الفلاسفة وغيرهم، هو الفرق الكبير بين الاستدلال بالآيات كالسماء والأرض وغيرها على أنه لا بد لها من خالق، أي الاستدلال بذواتها، هذا هو طريقة القرآن. وأما طريقة المتكلمين فهو الاستدلال إيش؟ بصفاتها. يعني أعطيكم مثال يعني يوضح الله. كثير من المتكلمين يستدل على خلق الإنسان بتطور خلقه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى كذا، فيقول هذا التطور وهذا التحول وهذا التغير دليل على أنه مخلوق. نحن نقول هذا الإنسان في كل طور من أطواره هو بذاته دليل على أنه مخلوق. كذلك أيضا لا نقول والله لأن الشمس تسير من المشرق إلى المغرب إذن حركتها دليل على أنها حادثة، نقول لا، الشمس نفسها قبل أن نتكلم عن صفاتها لا بد لها من خالق، فنستدل بها على الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فهي آيات الله عز وجل الدالة على ربوبيته ثم على ألوهيته وعلى أسمائه وصفاته. إذا نعود للمعتزلة، المعتزلة أخذوا هذا المذهب وتبنوه وبنوا عليه إيش؟ نفي الصفات عن الله، قالوا لو قلنا بإثبات صفة لله لكان جسما حادثا، تعالى الله عن أن يكون حادثا. فعطلوا الله بسبب هذا المذهب البدعي الباطل الفاسد. هنا مسألة أخرى أيضا ذكرها الشارح وذكرها غيره في مكان آخر، وهي أن المعتزلة عطلوا الله عن صفاته خوفا من تعدد القدماء. أظن مرت عليكم، ويمكن مرت في تدمورية ومرت في كثير من الكتب شيخ الإسلام. فقالوا إنه يلزم من القول بأن لله صفات تعدد القدماء. ليش؟ قالوا الله قديم وعلمه قديم وقدرته قديمة وإرادته قديمة، إذن هذا تعدد القدماء. وقالوا يلزمنا على هذا الأصل قول النصارى، الأب والابن وروح القدس إله واحد، هذا ما هو توحيد. إذن النصارى، وتقول بعض الروايات أنه جرى نقاش بين بعض النصارى والمعتزلة، فلما نقضت المعتزلة مذهب النصارى من القول بالتثليث، ونقضهم صحيح، لما نقضوا قولهم وقالوا الآب والابن وروح القدس هذا لا يمكن أن يكون يساوي واحد، هذا تعدد آلهة، أنتم تعبدون ثلاثة آلهة. فرد عليهم النصارى أي على المعتزلة وقالوا لهم وأنتم تقولون الله سميع عليم قدير، يعني موصوف بهذه الصفات، له سمع له قدرة له علم له إرادة له حكمة له رحمة، هذا تعدد القدماء. أيضا المعتزلة بسبب هذه الشبهة نفوا عن الله جميع الصفات وسموا تعطيل الله عن جميع صفاته توحيدا. ولا شك والله أن هذا ليس بتوحيد وإنما هو تعطيل وإلحاد، لأن من أنواع الإلحاد في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته تعطيل الله عن أسمائه وصفاته. بل مستحيل أن يكون الله موجودا وجودا حقيقيا وليس له أي صفة كما تقول المعتزلة. إذن مذهبهم الأول ما هو؟ القول بالتوحيد، وبنوا عليه تعطيل الله عن الصفات. أما الأسماء، أسماء الله، فأثبتها المعتزلة شكلا لا معنى، أثبتوها ألفاظا. ثم طائفة منهم قالوا هي أعلام محضة لا تدل على معنى، وطائفة أخرى قالوا إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، فأثبتوا الاسم ونفوا ما دل عليه من الصفة، وهذا هو التعطيل بعينه. نعم يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: فنفوا عن الله كل صفة تشبيها بالصفات الموجودة بالموصوفات التي هي أساسها. يعني هذه هي العلة، يعني هذا هو تشبيه، يعني بمعنى أنهم كأنهم قاسوا الله بالمخلوق، أنه أي جسم إذا قامت به صفة صار حادثا، فلا يجوز أن نصف الله بالصفة لئلا يقال عنه إنه حادث. نعم. ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل، ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين، مسألة إنفاذ الوعيد، ثم تكلموا في إلزام الغير لذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ورغم منه جواز الخروج عن أئمة القتال، فهذه أصوله الخمسة التي وضعوها بإزار أصول الدين الخمسة التي وعد بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل هذا أصلهم الثاني، ولهذا يسمون أنفسهم أهل التوحيد والعدل. ماذا قصدوا بالعدل؟ قصدوا بالعدل تشبيه أفعال الله بأفعال خلق، وقياس أفعال الخلق بأفعال الله عز وجل. فخرجوا من هذا القياس الفاسد على تعطيل الله عز وجل عن قدره، فقالوا لازم التكليف يقتضي أن الله عز وجل ليس له مشيئة بالنسبة لأفعال العباد، وأن الله عز وجل لا يخلق أفعال العباد، وإنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، أي أنهم نفوا عن الله مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، ونسبوهما إلى العباد خوفا من أن يقال إن الله إذا كلفهم وأمرهم ونهاهم فإنه ظالم لهم. كيف؟ قال قاس الله على خلق، قاس الله على خلق، وهذا قياس فاسد. قالوا أنت إذا أمرت شخص بأمر أنت تريده، قال لا بد إذا كنت قادرا أن تعينه عليه، إذا كنت قادر أن تعينه عليه وأن تدله، ماشي ولا لا؟ فقاس الله بخلقه. قالوا لو كان الله قادرا على الخلق وهو يريد الهداية منهم لهداهم، وهذا كله ضلال مبين، لأنه من قياس الخالق بالمخلوق. انتبهوا، الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، مالك الملك، لو شاء لهدى الناس جميعا. إذن القدر والإضلال والهداية هي لحكمة، ولو شاء الله لهدى الناس جميعا. إذن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بخلقه، لأنه على كل شيء قدير، فهو يفعل ما يشاء ويختار، ومن ذلك التكليف. لكنه سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، وقد حرم الظلم على نفسه. إذن لا تقيس الخالق والمخلوق. ثم نقول ثانيا، حتى بين المخلوقين أحيانا أنت تريد من الشخص شيئا لكن أنت لا تريد أن تدله عليه، هل كل شخص تأمره بشيء أو تدله على شيء أو يسألك عن شيء وتوجهه له أنت من مصلحتك أنك تدله عليه إلى آخر الطريق؟ نقول لا، أحيانا يقتضي هذا أن تعينه وتقول له شوف اذهب إلى فلان، خلاص أنا أوديك، أنا أحملك معي، هيا أنت لا تعرف مكانك، هيا أذهب بك، فتبعد به إلى آخر الطريق. وأحيانا تقول له اذهب إلى فلان واسأل، لكن ليس من مصلحتك أن تعينه عليه. ولا نريد أن نضرب أمثلة معينة، لكن لا بأس من أن يعني نضرب أمثلة. أحيانا لو سألك أحد عن امرأة أنت تريد الزواج منها وقالك ما رأيك بفلانة، وش تقول له؟ والله فلانة امرأة صالحة إلى آخره. طيب هل من مصلحتك أنك تقول لا روح أخطب منهم وأنا أوديك وأرسلك لهم وأثني عليك عندهم؟ من مصلحتك ولا ما من مصلحتك؟ ها؟ لا، ليس من مصلحتك. مثل لو سألك واحد في مجال التجارة وأنت تاجر وقال لك ايش رأيك في التسويق في البضاعة الفلانية اللي هي منافسة لك، تقول والله التسويق هذا ممتاز لأنك ناصح، لكن هل يقتضي نصحك أن تعينه على ذلك؟ من مصلحتك أن تعينه على ذلك؟ لا يلزم. هذا بين المخلوقين الناقصين. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فهو يضل من يشاء ويهدي من يشاء ويبتلي عباده، وله في ذلك الحكمة البالغة. لكن مشكلة المعتزلة أنهم قاسوا الله على خلقه وقالوا يجب على الله فعل الأصلح، هذه قاعدة عندهم اشتهروا بها وبنوا عليها مذهبهم في القدر، يجب على الله فعل الأصلح للعبد، يجب انتبهوا، وإيش فعل الأصلح للعبد؟ طيب ما هو الأصلح للعبد؟ كل عبد على وجه الأرض أن يهتدوا ولا لا؟ الأصلح لهم أن يهتدوا ولا لا؟ أن يهتدوا وأن يؤمنوا. هل الله قادر على ذلك؟ قادر عليه، إذن يجب على الله فعله. فلما لم يتحقق هذا دل على أن الله لا يقدر على إصلاح العبد، وأن مشيئة العبد مستقلة وإرادته مستقلة، وأن العبد يخلق فعله. ومسألة الأصلح هي اللي بنوا عليها مسألة أفردوها في البحث وهي اللطف. فبنوا على هذين أن الله سبحانه وتعالى إذا كان قادرا على هداية العباد وهو يريد لهم الهداية يجب عليه أن يفعل بهم الأصلح وأن يهديهم. وهذا لو كان كذلك ولو أراده الله عز وجل ما عصى أحد بمعصية وما كفر أحد، ولكان جميع الناس مؤمنين متقين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كالملائكة. نحن نقول لا يجب على الله هذا إلا ما أوجبه على نفسه، وإنما يفعل بحكمة، يفعل ما يشاء ويختار، لا يعترض على حكمه وأمره، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إذن القضية الثانية والأصل الثاني ما هو عندهم؟ العدل. وقالوا لا يتم العدل إلا بإنكار القدر وإعطائه للعبد عكس الجبرية. الجبرية قالوا العبد مجبور، المعتزلة قالوا لا، العبد له حرية الاختيار. وإذا اختلفت المشيئتان مشيئة العبد ومشيئة الله وقعت مشيئة العبد، والله لا يخلق أفعال العباد وإنما العبد هو الذي يخلق فعله. فلا شك أن هذا تعطيل لله عز وجل في ربوبيته وفي قدره وفي قدرته. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى القدر هو قدرة الرحمن، القدر هو قدرة الرحمن. وفعلا هذه الكلمة متينة لأنه يدور عليها موضوع القدر. قال ثم تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد وفي مسائل الأحكام. تكلموا في النبوة والشرائع والأمر والنهي والوعد والوعيد اللي تكلموا فيها حول بعض القضايا المتعلقة بمسائل الدين، يعني تكلموا فيها في كتبهم. يعني مثلا النبوة تكلموا في ما يتعلق به أن دليل النبوة هو المعجزة، وأنه لا تصح نبوة النبي إلا بدليل المعجزة التي يأتي بها النبي للتحدي. وهذا الكلام ناقص، القول بأن النبوة ليس لها دليل إلا المعجزة غير صحيح. ولهذا عبر العلماء رحمهم الله تعالى عن ذلك بدلائل النبوة ومنها المعجزات التي يؤيد الله بها أنبياء أو بعض أنبياء. ولهذا بعض الأنبياء ما ذكر الله لهم معجزة، مثل هود مثل شعيب، ما ذكر الله له أي معجزة. فهل معنى هذا لم تقم دلائل النبوة عند قومهم؟ الجواب كلا، قامت دلائل النبوة. إذن دلائل النبوة أوسع، ومنها المعتزلة، لكن المتكلمين من المعتزلة والأشعرية للأسف حصروا دليل النبوة بالمعجزة، فتجد كتبهم الكلامية يقول لك ما هو دليل النبوة؟ المعجزة. المعتزلة أضافوا إلى هذا إنه إيش؟ إنه أيضا دليل النبوة مبني على أصل، وهو أن الله لا يفعل القبيح، أي لا يؤيد الكذابين. لا شك بتنزيه الله عن ذلك، لكن بنوا على أن الله لا يفعل القبيح أيضا مسائل تتعلق بالأحكام والشريعة والقضاء والقدر اللي ذكرناها قبل قليل، وهو أنه إذا قلنا إن الله عز وجل خالق أفعال العباد وأنه مقدر لذلك فهذا ظلم، والظلم قبيح، وبهذا تتداخل هذه المسائل. تكلموا عن الشرائع في كتبهم، وأفردها عبد الجبار بمجلد، وتكلموا عن الأمر والنهي والوعد والوعيد، وهي مسائل الأحكام التي منها، لاحظوا معي، أصلان يتعلقان بمسائل الأحكام. أحدهما المنزلة بين المنزلتين، والثاني إنفاذ الوعيد. هذا الأصل الثالث والأصل الرابع. إذن عندهم الأصول الخمسة ما هي؟ العدل، التوحيد، هذا مضى يعني. وعندهم المنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد، وهذان متعلقان بالأسماء والأحكام ومرتكب الكبيرة. المنزلة بين المنزلتين في الدنيا، وإنفاذ الوعيد في الآخرة. فعندهم مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان لكن لم يدخل في الكفر، خرج من عداد المؤمنين لكن ليس له حكم الكفار في الدنيا، فلا يستباح دمه، وبهذا خالف الخوارج، لأن الخوارج يقولون خرج من الإيمان ودخل في الكفر. هؤلاء قالوا في منزلة بين المنزلة. القول في منزلة بين المنزلتين لم يقل به قبلهم أحد، وهذا القول باطل وفاسد. لماذا؟ لأنه مرتكب الكبيرة. إما أن نقول مؤمن أو نقول كافر، ما يمكن أن يخرج عن أحدهما. إما أنه مؤمن لكن مؤمن ناقص الإيمان، أو نقول كافر، وهذا هو قول الخوارج. أن تقول إنه في منزلة بين المنزلتين هذا ليس عليه أي دليل، ولا يمكن أن يبقى الإنسان في منزلة بين المنزلتين. ولهذا للأسف الشديد سرى مثل هذه المقالات عند هؤلاء المعتزلة إلى بعض مذاهب الضلال في باب الإيمان قديما وحديثا. فنشأ في القديم مسألة التوقف، وفي عصرنا الحاضر نشأت طوائف تقول بالتوقف والتبين، يعني الناس ثلاثة أقسام: قسم مؤمن علمنا إيمانه، وقسم كافر علمنا كفره، وقسم لا ندري عنه وإنما نتوقف فيه، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي مع المسلمين، لكن إلى الآن لم يتبين لنا إسلامه أو براءته من أنواع من الشرك، فنحن نتوقف فيه. فنقول هذه ضلالة وهذه بدعة عظيمة. ليه؟ لماذا تتوقف؟ لماذا تتوقف؟ لا تتوقف، لأن هذه هي الأحكام، إما مؤمن وإما كافر، وعندنا حكم واحد فقط ثالث أقره الإسلام، وهو المنافق، ومع هذا المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام الظاهرة، وإن كان في الباطن والعياذ بالله منافقا وفي الحقيقة كافرا. ما عدا ذلك ما في شيء اسمه تتوقف. تقول والله هؤلاء الناس إلى الآن ما أدري إيش مذهبهم في يعني وجوب التوحيد، وجوب تحكيم شريعة الله، ما أدري عن هؤلاء هل هم يقعون في ناقض، هل هم يقرون، هل هم ينكرون ما هو معلوم من الدين بالضرورة، هل هم يستبيحون ما حرم الله. هذه الأشياء لا تلتفت إليها، ولا يجوز لك أن تشك بأحد أو أن تتوقف في حكمه من أجل الظنون. وكما قلنا أكثر من مرة، الأصل في المسلمين السلامة. كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فالأصل فيه السلامة، وتجرى عليه الأحكام الظاهرة. فالتوقف ما يصلح، مثل ما يعني طرأ أخيرا في بعض المقالات الصحفية، يقول لك هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ قال القول الصحيح والتوقف. هذا باطل. بعد أن نشأت هذه البدعة قرر العلماء أن هذه المقالة مبتدعة وأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وقالت المعتزلة هو مخلوق. أنت لا يجوز لك أن تقول أنا أتوقف، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. هذا ما هو هذا، هذا مذهب باطل، هذا مذهب فاسد. وليس هو في بعض المسائل الفقهية أو غيرها تقول أنا أخرج من الخلاف، هذا ما يجوز لك تخرج من الخلاف. مثل الحكم على عموم المسلمين، ليس هو خروج من الخلاف تقول أنا أتوقف فيه، وإنما الواجب أن تقول أحكم لهم أنا أرى أنهم مسلمون ما لم يأتوا بناقض يقيني. كذلك أيضا في خلق القرآن، أنا أجزم بأن القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه صفة من صفاته. إذن القسم الأول في مرتكب الكبيرة ما هو؟ المنزلة بين المنزل. قالوا في الدنيا لا هو كافر ولا هو مؤمن، معلق. أما في الآخرة فاتفقوا مع الخوارج على أنه لا بد أن ينفذ فيه الوعيد فيخلد في النار، فيخلد في النار. انتبهتم معي أيها الإخوة؟ واضح؟ واضح؟ فاتفقوا معهم على ذلك، ولا ندخل في التفاصيل لأنه ربما يأتي الكلام حوله في مكان آخر. الأصل الخامس عند المعتزلة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أنه عندنا نحن أهل السنة والجماعة وجميع المسلمين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأصول، من واجبات الكفاية، لكن ليس هو من أركان الإيمان الستة ولا من أركان الإسلام. لكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندنا أصل، يعني قاعدة، عندنا شريعة، مشروع مأمور به، لكن هم جعلوه أصلا وأرادوا به أن من مقتضيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الأئمة الشرعيين ولو جاروا. فقالوا بناء على هذا الأصل أيما وال ولو كان شرعيا يحكم بالكتاب والسنة إذا جار أو ظلم أو ارتكب كبيرة جاز الخروج عليه، وهذا مخالف لما تقرر في الأدلة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكن لا يصل إلى حد الخروج على أئمة الجور. ونحن نتكلم عن الإمام الذي يحكم بالكتاب والسنة ويقود الناس بالشريعة، فهذا ولو جار أو ظلم أو ارتكب كبيرة، ما دام الكبيرة دون الشرك فإنه والحالة هذه لا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه. المعتزلة وهو أيضا قول الوعيدية من الخوارج وغيرهم من أصولهم أنه إذا جار جاز الخروج عليه، والذي قلناه أولا هو الذي استقر عليه مذهب أهل السنة والجماعة. صحيح أن بعض الأئمة المتقدمين رأوا الخروج، لكن بعد ذلك استقر ما قرره أهل السنة والجماعة على هذا الأصل. والأمة الإسلامية لو جمعت بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقامت به على الوجه الحق لما احتاجت إلى الخروج على إمام الجوري، ما دامت الأمة تحكم بالشريعة. لكن لما فرطنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكثرت المنكرات، جاء من يقول إن هؤلاء الظلمة لا يمكن أن يخرجوا عن ظلمهم إلا بالخروج عليه. واضحة القضية يا أيها الإخوة. نعم. قال رحمه الله تعالى: والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أربعة: التوحيد والعدل والنبوة والإمامة. هؤلاء هم الرافضة. وقال المتأخرون لأن في رافضة أو شيعة متقدمين فيه متأخر. المتقدمون من الشيعة في باب التوحيد، لأن هنا ذكر إيش أصولهم كم؟ أربعة. في باب التوحيد كانوا على الضد من المعتزلة، وعلى الضد من الجهمية، وعلى الضد من الرافضة المتأخرين، وهي أنهم كانوا مجسمة غلاة كهشام بن الحكم الرافضي وغيره، كانوا من أشد الطوائف غلوا في إثبات الصفات حتى وصلوا إلى حد التجسيم، التجسيم الصريح الباطل البدعي. فلما مضت سنون على مذهب الرافضة انتقلوا في باب الأسماء والصفات من التجسيم إلى إيش؟ إلى التعطيل التام، وأخذوا في باب الأسماء والصفات بمذهب المعتزلة، لكن لم يأخذوا بها كلها. تبعوا لم يأخذوا بها كلها، وإنما أخذوا بأصلين من أصوله اللي هو إيه؟ العدل والتوحيد. فعندهم التوحيد هو تعطيل الله عن صفات، هذا مذهب الرافض، وعندهم العدل هو إنكار القدر. ولهذا مذهب المعتزلة في هذين الأصلين وفي مثل القول بخلق القرآن وغيرها، مذهب المعتزلة هذا دخل في مذهب الرافضة والزيدية. فتجد كثيرا من أصولهم وقواعدهم في هذين الأصلين موجودة في كتب الزيدية وفي كتب الرافضة. فالزيدية والرافضة المتأخرون تبنوا مذهب المعتزلة في باب التوحيد والأسماء والصفات، وفي باب العدل والقضاء والقدر وما يدور حولهما. ثم إن الرافضة ضموا إلى هذين الأصلين أصلين آخرين، أحدهما النبوة، فأقروا بالنبوة جملة، والمعتزلة يقرون بالنبوة جملة لكن لا يجعلونها ضمن الأصول الخمسة، وإنما يعتبرون النبوة من مقدمات الأدلة، من مقدمات الأصول الإقرار بالنبوة. أما الأصل الذي تميز به الرافضة واختلفوا فيه مع المعتزلة فهو الإمامة. فالمعتزلة عندهم تجوز إمامة كل أحد، لأنهم يجوزون الخروج على إمام الجور، فتجوز إمامة كل أحد من الأئمة الشيعة أو غيرهم. فهم على يعني على طريق مخالف تماما لطريقة الرافضة. أما الرافضة فجعلوا النبوة أصلا، حتى فجعلوا الإمامة أصلا، ف فجعلوا الإمامة أصلا، حتى إنهم جعلوا أصل الإمامة هو أصل الأصول. ما هي الإمامة عندهم؟ قالوا الإمامة عندنا تبنى على أصول خمسة. ما هي؟ يعني عندنا خمسة داخل أصول الرافضة الأربعة. ما هي الخمسة؟ قالوا أن الإمامة منحصرة في الأئمة الاثني عشر، لا تخرج عنهم ولا تتعداهم إلى يوم القيامة. ثانيا العصمة للأئمة. ثالثا التقية وهي أصل من أصوله. رابعا المهدية، وأن الإمام المهدي الثاني عشر لا بد أن يعود في آخر الزمن. الأصل الخامس عندهم الرجعة، ويزعمون أنه لا تقوم الساعة حتى يحيي الله آل البيت ويحيي أعداءهم مثل أبو بكر وعمر وعثمان وبقية الصحابة، فيقتص آل البيت من أعدائهم قبل قيام الساعة، ويسمون ذلك بالرجعة. مذهب الرافضة الجعثرية الاثني عشرية صار عندهم المذهب ما هو؟ ها؟ هو الأصول الخمسة، أنها في اثني عشر: العصمة، التقية، المهدية، الرجعة. أما الرافضة الإسماعيلية فحصروا الإمامة بإيش؟ بسبعة فقط، ولذلك يسمون بالسبعية، ويقولون الإمامة تدور كل دورة هي سبعة أئمة إلى ما لا نهاية. طيب نكتفي بهذا، جزاكم الله خير في درس اليوم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.